إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه باقة في مقامنا هذا تتعلق بالصلاة، استقرأتها من خلال معايشتي لأحبابي في هذا المسجد، أردت التنبيه عليها في هذا اليوم. القضية الأولى فيما يتعلق بالحركة في الصلاة، إن الخشوع روح الصلاة، إن العبد إذا وقف قائما يصلي فإن الله جل وعلا يقول لملائكته ارفعوا الحجب، فترفع الحجب بينه وبين الله عز وجل، فإذا التفت يمنة أو يسرة فإن الله يقول لملائكته أرخوا الحجب. ينبغي لمن وقف قائما يصلي أن يجمع قلبه وأن يجمع همه وأن يجمع كل شغله واهتمامه بالصلاة التي انتصب قائما بين يدي ربه من أجلها. الحركة في الصلاة الأصل فيها أنها مكروهة، العبث باللحية والعبث بالساعة والعبث بالشماغ ومس الأنف ومس الهاتف وإخراج من الجيب لكي تتأكد من ذا الذي اتصل عليه، يعني كل هذا لا ينبغي لأحد يدرك أنه واقف بين يدي ربه يصلي له. الأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة، لكنها تعتريها الأحكام الخمسة كما قال أهل العلم. يعني إن من الحركات ما يكون واجبا وإن كان حركة لكنه واجبا، يعني كما لو وقفت تصلي ثم أخبرك أحد الناس أنك تصلي لغير القبلة، عندئذ لا بد أن تتجه إلى القبلة، هذه الحركة من أجل صحة صلاتك فهي حركة واجبة وحركة مقبولة. أو إذا أخبرك أحد الناس أن في شيء من ثوبك أو بدنك نجاسة وأنت قادر على أن تزيله، يعني لو كنت قائما تصلي في الشارع في مكان عام وفي نعلك نجاسة، يعني كنت قد نسيتها قبل أن تدخل إلى الصلاة ثم تذكرتها أثناء صلاتك، فإنك تخلع نعلك في هذه الحالة. والأصل في هذا أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فأخبره أن في نعله نجاسة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بخلع نعله ثم استمر في صلاته صلوات ربي وسلامه عليه، لأن إزالة النجاسة عن محمول المصلي وعن بدنه واجب مع الذكر والقدرة. معنى هذا الحركة تكون واجبا إذا كانت تتوقف عليها صحة الصلاة، الحركة تكون مستحبة ومرتبة دون الوجوب إذا تعينت سبيلا لأداء مستحب من مستحبات الصلاة. إذا تحركت ليستوي الصف، إذا تقدمت خطوة إلى الأمام لكي تسد فرجة، الصف الذي أمامك يعني قد خلت فيه فرجة تسأل شخص. فعندما تتقدم خطوة إلى الأمام لكي تسد هذا الفراغ، هذه حركة مستحبة، لأن يعني كما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأيضا ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، هذه الحركة مستحبة. الحركة المحرمة، الحركة الكثيرة لغير ضرورة ولغير حاجة، لأنها مبطلة للصلاة. الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة عندما لا تكون لحاجة. طب لماذا كانت محرمة؟ لأن إبطال الفعل الواجب من جنس اتخاذ آيات الله هزوا، وهذا لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن صور الحركة المستحبة التي ذكرنا أنها تكون لتحقيق مستحب في الصلاة، يعني من الأدلة عليها، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف ابن عباس على يساره يصلي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به وضع يده على رأسه، يعني ثم أداره من خلفه فأقامه عن يمينه. هذه حركة لتحقيق مستحب في الصلاة. السنة أن يصف الشخص إذا كان فردا أن يصف عن يمين إمامه وليس عن يساره. الحركة المباحة، الحركة اليسيرة أو الكثيرة لضرورة، ومن أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، يتكرر ذلك في كل ركعة. هذه حركة يسيرة لحاجة، لا تؤثر على صحة صلاتك ولا تقدح في الخشوع القائم فيها. الحركة الكثيرة لضرورة، وأهل العلم ضربوا لها مثال في صلاة الخوف، إن خفتم فرجالا أو ركبانا، أثناء الحرب الناس قد يصلون وهم ماشون، فمن صلى وهو ماش لا شك أن في صلاته حركات كثيرات، وهذه لا تبطل صلاته والحمد لله. فيما وراء ذلك، الأصل أن الحركة في الصلاة مكروهة، فاحرص على أن تجمع قلبك وأن تجمع همتك وأن تخشع بقلبك وبجوارحك إذا انتصبت قائما تصلي لله عز وجل. ومن حدد الحركات بثلاث وقال إن ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا التحديد ليس عليه دليل شرعي، ليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام بعض أهل العلم، يعني لأن كل مطلق في الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. ما هو ضابط الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة؟ الضابط عرفي، معنى أنه إذا نظر إليك أحد من الناس من الخارج لا يظن أنك تصلي من كثرة حركاتك وتتابعها. إذا وصلت الحركة إلى هذا الحد فإنها تكون مبطلة للصلاة. الحركة لضرورة لا بأس بها، يعني لو طرق عليك الباب أحد وأنت في بيتك، إذا كان الباب قريبا من القبلة وفي جهة القبلة، تحركت خطوة لتفتح الباب لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما كان الباب عليه مغلقا، فجاءت أمنا عائشة فطرقت الباب عليه فتحرك إلى الأمام ففتح لها الباب، ثم رجع القهقراء، يعني لم يستدر، إنما ظل مستقبلا للقبلة، وعندما رجع القهقرى إلى الخلف. وعنون البخاري في صحيحه بابا لمن رجع القهقرى، يعني لمن تقدم في صلاته خطوة ثم رجع القهقرى إلى الخلف. يعني فمن خلال مجموع هذا كله سوف يتبين لنا أحكام الحركة في الصلاة. الأصل أن الحركة في الصلاة مكروهة، الأصل أن الطمأنينة في الصلاة واجبة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكرر ذلك ثلاث مرات، فقال في الثالثة أو بعد الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة وأن يعتدل قائما وأن يكبر وأن يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يستوي ويطمئن جالسا، يعني ثم يسجد ويطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يعتدل ويستوي ويطمئن قائما، وأن يجعل ذلك في صلاته كلها. إن الرجل لا يقف في صلاته وما يكون له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، حتى أتى على العدد كله. احرصوا على صلاتكم بارك الله فيكم. إذا دخلت إلى صلاتك أغلق الجوال، إذا نسيت أن تغلقه، إذا رن وأنت في صلاتك فيعني بحركة يسيرة أغلق، لا يلزم أن تخرجه وأن تنظر فيه وأن تعرف من المتصل وتتأكد وبعدين تغلق، هذا كم غير جائز. إن صلاتك أهم من اتصالاتك، فأرجو أن تحرص على صلاتك وأن تعلم أنها أهم أعمالك وأول ما ينظر فيه ويوضع في موازينك يوم القيامة بارك الله فيك. النقطة الثانية أن تصلي إلى سترة. يعني لاحظتها كثيرا بعد صلاة الفجر هنا، وبعض أحبابنا من الموفقين جزاهم الله خيرا يعني يظل في المسجد بعد الفجر حتى تطلع الشمس كي يصلي صلاة الضحى، كلام جميل جدا، ويكتب له إن شاء الله أجر حجة وعمرة تامة. لكن له من الملاحظ أن كثيرا من الناس لا يصلون إلى سترة، والصلاة إلى سترة من السنن المؤكدة في الفرض والنفل والسفر والحضر. ينبغي للمصلي أن يصلي إلى سترة وأن يدنو منها. المسافة بينه وبين سترة كم؟ يعني قالوا 3 أذرع أو 6 أذرع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى إلى الكعبة صلى إلى الجدار الغربي من الكعبة كان بينه وبينها 3 أذرع. الذراع إنما وحدة قياس تبدأ من المرفق من هنا إلى آخر الأصبع الوسطى، حوالي 18 بوصة، حوالي 42 إلى 46 سنتي، تختلف باختلاف طبعا طول باختلاف طول الذراع، لأن الناس في هذا متفاوتون، متوسطها نصف متر تقريبا يعني. فالشخص يكون بينه وبين السترة 3 أذرع، حوالي 1.5 متر أو أقل قليلا إلى 6 أذرع. أما ارتفاعها قائمة حوالي 3/4 ذراع أو ذراع. شخص يصلي إلى الحائط، يصلي إلى كرسي، يصلي إلى عمود، ليس عندنا في المسجد أعمدة، إن كان في المسجد بعض السواري يصلي إلى سارية أو يضع كرسي. أو النبي عليه الصلاة والسلام كان يصطحب معه عنزته وفي رأسها حربة، فإذا وقف يصلي في الصحراء يعني كان يركزها أمامه ثم يصلي إليها. إذا ما فيش خالص تستطيع أن تخط خطا وأن تصلي إليه، والحافظ ابن حجر قال في حديث الخط إن إسناده لا بأس به. المقصود أن تحافظ على السترة ما استطعت، وأن تدنو منها ما استطعت، وأن تمنع من يمر بين يديك، فإن جاء من يمر فامنعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقاتلة في جو العلم الشرعي فيه موجود، والبلاغ مستفيض، والحجة مقامة على الناس في مثل هذه المجتمعات، تحتاج إلى الرفق، لأن الأصل الجهالة، والأصل أن الناس في حاجة إلى من يعلمهم لا إلى من يزجرهم. بعد أن يستفيض البلاغ وأن تقام الحجة يأتي الزجر ويأتي التغليظ. المسألة الثالثة التي أرجو أن أختم بها، الحديث يوم الجمعة. أنا قبل أسبوعين صليت في ولاية قريبة، والله كان يعني الصف الخلفي دردشة ونسة مجابرة، ولحن في مجلس ولا في جمعة، وحاولت من فوق المنبر أن أقول يا أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطف فقد لغى، ولا حياة لمن تنادي. وظلت المجابرة والمؤانسة والحديث إلى أن فرغنا وإلى أن نزلنا، وسمعت الرجل ينظر إلي شزرا، سبحان الله، ولكن لا تحبون الناصحين. القصد أحبابي أنه إذا دخلت إلى المسجد يوم الجمعة ووقف الإمام يخطب أنصت، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، لا ترد السلام على من سلم عليك، لا تشمت من عطس، إذا دخلت لا تلقي السلام على الناس. يعني لأن الاشتغال بسماع الموعظة أولى من إلقاء السلام، وأولى من رده، وأولى من تشميت العاطس. وعلماء اللجنة الدائمة في بلاد الحرمين يحرمون، يمنعون أن تلقي السلام إذا دخلت يوم الجمعة، ويمنعون أن ترد السلام، ويمنعون أن تشمت عاطسا. شيخ الألباني رحمه الله يقول إن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممنوع فأولى من هو دونه. لأن كلمة أنصت، إذا رأيت من يتكلم يوم الجمعة فقلت أنصت، هذا ليس من اللغو، أنت تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. لكن النبي سماه لغوا، من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى. يعني وما كان هذا إلا ترجيحا للمصلحة الكبرى، مصلحة الإنصات على المصلحة التي دونها، وهي مصلحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن لطائف ما يروى في هذا أن أبا الدرداء يعني كان في المسجد يصلي يوم الجمعة والنبي قائم يخطب، فتلا على الناس آية، نعم، فالتفت إلى أبي بن كعب وقال متى أنزلت هذه الآية؟ فسكت. وبرضو مرة تانية متى أنزلت هذه الآية؟ سكت. فلما فرغ مصطفى قال ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. قال له بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، يعني فقال ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قاله لي أبي، فقال صدق أبي، إذا كان إمامك يخطب فلا تتكلم، أنصت له ولا تتحدث الحديث والإمام يخطب من اللغو، لا تشتغل بأي شيء إلا أن تستمع إلى الخطبة. يستثنى من هذا أن يحدث الخطيب بعض المأمومين لحاجة، أو أن يكون الحديث معه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى وقف يخطب، فدخل أحد الناس فجلس قبل أن يصلي ركعتين، فأمره أن يقوم وأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. إذا وجدت حاجة للحديث بين الخطيب والمخطوبين فلا حرج في ذلك، لكن الأصل أن تجمع قلبك وعقلك وهمتك على الاستماع إلى الموعظة وأن لا تلهو. ما ينفعش يوم الجمعة قاعد وتحط إيدك على الشماغ وإيدك على التلفون وتعبس باللحية وبأنفك وتدعك عينك، كل هذا الكلام ليس من السنة، أن ليس من الخشوع الواجب والمشروع يوم الجمعة أن تجلس خاشعا ساكنا مطمئنا بقلبك وبجوارحك. الجائزة الكبيرة أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، تدخل يوم الجمعة وقد كفرت ذنوبك ومحيت خطيئاتك، فلماذا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم وهذا الخير الجزيل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاد أسألك إن شاء الله to come forward, stay close إن شاء الله to each other. تفسحوا في المجلس يا أخوان، الله يجزاكم الخير. تقارب الله يجزاكم الخير. تفسحوا يا أخوانكم إن شاء الله حتى يدخلوا المسجد إن شاء الله. Please come forward so your brothers will come إن شاء الله. The Sheikh is telling us, making the khutbah today about the most important thing in our lives, which is the prayers. Is very important for us because that's where our destiny will be. That's the first thing we're going to be asked about at the Day of Judgment. So he is talking about some of the observations he had about this masjid. The first one is about movement in the prayers. When you move in the prayers, he's reminding us that concentration, al-khushu', which I might translate as concentration, but it's beyond that. It's when your heart is with the prayers, when your thoughts, your mind, everything is with the prayers, with Allah Azza wa Jal, of what you're reciting, what are you doing. So it's very important to know what is allowed of the movement during the prayers and what is not allowed. A lot of people play with their watches, their clothes, the place they are with. They even open their phone to see who's calling right now, the text, and so on and so forth. So all of this is not recommended. It's hated in Islam. In general, all movement is not recommended. It's not allowed. It's not wanted. But some of the movement is obligatory that you have to do. And the Sheikh gave an example. Like if you are praying and you are not facing the Qibla, and someone reminded you that you have to turn to the right, left, or so on, so you can move your body toward the Qibla. Or if you are in the street and there's some filth in this road, or there's some filth in your shoes or your clothes, you could move that. Because that's a condition for the prayers that will not be fulfilled without it. So you need to do this. And the Prophet ﷺ, when Jibreel came to remind him that there is some najasa, some filth on his shoes, he removed them. So that kind of movement is obligatory to do. The other kind that is recommended, that you move. And the Sheikh gave several examples. One of them, to straighten the line. Someone came out of the line because he had to use the bathroom or something. Then you complete the line. You complete the first row. Or any of these kind of movement is allowed. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he took Ibn Abbas from his left side. Ibn Abbas wanted to join the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the prayers, but he prayed on his left side. So he, alayhi salatu wasalam, took him from his head and moved him to his right side. This kind of movement is also allowed because he's correcting the prayers for the other person. And also, there is a movement, even though there are a lot of movements, there is a lot of actions you do, but it is also recommended, which is like whenever you have to carry the child with you in the prayers. The Prophet ﷺ, he carried a child in all parts of the prayers. When he was reciting the Quran, when he kneeled, when he prostrated, he had the child with him. So this kind of movement, this kind of carrying of the child is also allowed. Also, like if there is fear or there is war, people can pray while walking. And this is well documented that this is allowed to do so. But also there is a thing that is forbidden, which is to do a lot of movements for there's no need for it. There's absolutely no need to do a lot of movement to check, oh, who's texting you, text him back, and to look at your phone, and so on and so forth. Some scholars, they limited the movement to 3 movements. If you scratch yourself 3 times, it's considered you voided your prayers. The Sheikh is saying this is not does not go to the Prophet ﷺ. There is no evidence that goes to the Prophet ﷺ. It is something that the scholars always have to go with the common need, common understanding. So they limit it to the 3. But the general rule, a lot of movements, the movement in general is not recommended. It's something that is not wanted in during the prayers. And remember, the best, one of the ways that you could put this, if someone is watching you, is he going to think you are praying, or he thinks that you are doing something else? Always keep that in mind. Some of the movement is also allowed, like the Prophet ﷺ, he opened the door for Aisha. If he was close to the door, if you are close to the door, if somebody knocked the door, you could open the door. Like he opened the door for Aisha, and then he went back. But in his movement, he always faced the Qibla. It's very important to know that calmness is very important in the salah, that you have to stand still. Remember the hadith of the Musi, the person who came and prayed in front of the Prophet ﷺ. And every time he finishes his prayer, the Prophet ordered him to pray again. And after the 3rd time, he said, "Oh, Prophet of Allah, this is all I could do. Teach me." So what did he, alayhi salatu wasalam, do? He started teaching him how to pray, what to do, how to recite the Quran. And then between the movement, he has to come to a standstill. His body has to come to a standstill. And it's very important because you are facing Allah Azza wa Jal. And maybe something I did not mention in the beginning of the khutbah, Sheikh mentioned, which is when a person enters the prayers, when he says Allahu Akbar, Allah Azza wa Jal tells his angels to raise the veils between him and his servant. So Allah will grant his servant everything he's asking for. Allah will listen to him. And this is the great honor that Allah, the Mighty, the King of everything, the owner of everything, He is listening to you in front of you. But if you move, Allah will order the angels to put the veils down. And some of us, they will pray and they'll get maybe the whole prayers accounted. Some will get half of the reward. Some will get 1/4, 1/6, 1/8, and 1/10, and maybe nothing out of the prayers. Why we want to waste this great favor from Allah, the prayers, to be connected with Allah, to be in touch with Allah Azza wa Jal over some movement that we don't need? So we have to always, whenever we come to a masjid, whenever we try to pray at home, look at the things that's going to distract you. Avoid them. If you have a phone, turn it off. Keep it away from you so it will not distract you during the prayers. So you will not be among those who will, during the prayers, oh, I have to turn it off. If you have to do, just click it. Do something and minimize the movement that you have to do. The second issue the Shaykh wants us to be aware of, that when we pray, we need to pray to a sutra, to something that is a cover. And this one, the Shaykh realized that a lot of people who do good deeds after the Fajr prayer, they stay for Duha, but somehow they don't pray to a sutra. A sutra is something that is high, and it has to be closer to you. It cannot be too far away from you. It could be a wall, it could be a chair, it could be anything. But you have to be closer to it. The Prophet ﷺ, you know, used to be within like 3 arm spans. The arm span is like from your elbow to your arm. And I know it differs, there's nothing specific about it. That could go from 3 arm spans to like 6 or 7, you know, but not to be far away. So it's always better, it is always good, it's always good to follow the sunnah that is that the Prophet ﷺ did, which is to pray to a sutra. And it has to be high, and it could be like 1/3 of an arm span. Or, you know, even one of the scholars, he said, even if you draw a line and you pray toward that line, that is fine. And if somebody tries to cross between, I mean, to come between you and the sutra, you need to stop him. You need to prevent him from doing so. Because the Prophet ﷺ said, even if you have to fight him, because he's a shaitan. But here the Shaykh is emphasizing, not to fight him to go and kill your brother. No. He's still your brother. I mean, a lot of people do it out of ignorance. They don't know that you are praying to a sutra. So you need to, like, do it where you, like, put your arm to block him from going in, or so on and so forth, or to educate him on this issue. The last issue the Shaykh wants us to be aware of is during the Jum'ah prayers. Talking is completely forbidden to be done during the Jum'ah prayers. Last week the Shaykh was in a different city, in a different state, and while he was making the khutbah, the people in the back, they were talking as if it's a market, it's not a masjid. So he started to make them aware of it, and he emphasized to them that the Prophet ﷺ said, whomever moved a stone in front of him to clear the path in front of him, he had committed lagh, which will void his prayers, will void the benefit of that prayer, of the khutbah. And some of them start looking at him angrily and stuff, and so on and so forth. But it is very important to know that all movements, all speeches are forbidden during the khutbah. Like Al-Albani said, if ordain what is good is forbidden, then something below that should be forbidden. So don't, when you come to the Friday prayers, always concentrate, listen, put all your effort in listening to what the Khatib is saying, try to understand, to contemplate, think about what he's saying, don't be distracted with anything. So Allah will give us the full reward of the khutbah. And the Shaykh is emphasizing of an important issue. Remember, between each Friday prayer to the second one, Allah forgives all the minor sins. Allah forgives your sins. Why you want to waste that opportunity?